القاهرة. الإذاعة المصرية تقدم إسماعيل ياسين في أبو الحسن العظيم. أبو الحسن العبيط، حلقات فكاهية كتبها أنور فتح الله، يخرجها يوسف الحطاب. يا عرقوب يا عرقوب، الله انا فين والفرش الحريف ده ايه؟ الله الله الله الله, الله. يا صلاة الناس، وايه الهدوم اللي انا لابسها دي؟ انا لازم بحلم. يا سلام، ده حلم جميل قوي. يا عيني لو كان الواحد ما يصحاش بالحلم ده الا يوم القيامة. انتوا مين؟ احنا الجواري بتوعك يا مولاي. الجواري بتوعي؟ انتوا عندي من امتى؟ احنا عندك من 4 سنين يا مولاي، انت مش فاكر ولا ايه؟ لو النبي يا اختي، اصلا كنت نايم ال4 سنين دول. مولاي يأمر بحاجة؟ العفو والعفو وكتر خيرك. اؤمر يا مولاي، احنا عبيدك. عبيدي؟ عبيد ازاي؟ ده انتوا باين عليكم ناس ولاد حلال طيبين. لا مؤاخذة، سيبوني شوية لوحدي. أمرك يا مولاي. يا ترى أنا في حلم ولا في عز؟ أنا لازم في الجنة. مولاي أمير المؤمنين. الله، عرقوب هنا؟ يبقى أنا مش بحلم. افتح يا مولاي. والله ما انا عارف اذا كنت يا ابني صاحي ولا نايم. الرعية على باب القصر عايزة تتمتع بطلعتك البهية. ايه؟ الا قولي يا عرقوب، انا مين؟ يطلع من دول يا مولاي، بقى ما انتش عارف انت مين؟ اما غريبة اوي. طب والله العظيم ما انا عارف انا مين. انت الخليفة يا مولاي. برضو مش عارف. وايه الحرير اللي انت لابسه ده؟ ده من خيرك يا مولاي. خيري؟ هو في خير هنا؟ اعمل معروف قول عليها احسن، انا محتاج. الخير كتير يا مولاي، والخزاين تحت امرك. طيب قول لي هي فين؟ إيه انت يا مولانا؟ في قصرك، وانا وزيرك منصور. يا جدع انا بتكلم جد مش بهزر، بقى انت وزيري منصور ولا خدامي عرقوب؟ انا وزيرك منصور يا مولاي. طيب قول لي يا منصور، وحياة والدك ما تعرفش واحد اسمه ابو الحسن؟ ولا عمري سمعت عنه يا مولاي. شوف الراجل قليل الذمة، بقى انت ما تعرفش ابو الحسن؟ ابدا يا مولاي. ولا انا كمان. وعايزين مني دلوقتي؟ الرعية في انتظارك يا مولاي. خليها تستنى شوية، انا جعان، عندكم اكل؟ الخير كتير يا مولاي. طيب لين على لقمة احسن، اكون بخرف من الجوع. تحب تاكل في القاعة المرمرية ولا في القاعة الوردية؟ لا لا لا، هاتلي الاكل في سلطانية. حاضر يا مولاي. اما حاجة تبرجل العقل، انا مش قادر اصدق الكلام ده. مولاي الخليفة؟ وانت تطلع ايه انت بقى؟ ما انت عارفني يا مولاي. ابدا والله العظيم ما انا عارفك. انا بواب قصرك يا مولاي. يا اخي جاك قصر رقبتك، وقصر ده يبقى فين؟ اهو انت كده يا مولاي دايما تحب تهزر. يا جدع انت فهمني كويس، القصر ده يبقى فين؟ في بغداد يا مولاي. وانت اسمك ايه؟ بقى ما انتش عارف اسمي يا مولاي. اصل يا ابني ما تشرفتش بمعرفتك قبل النهاردة. انا خدامك اسحاق يا مولاي. تشرفنا. وتعرف انا ابقى مين يا اسحاق؟ طبعا عارف يا مولاي، لكن انا مش عارف وعايز اعرف منك. يا سلام يا مولاي، انت ظرف لطيف. وجد يا عالم انا متبهطر، انا بتكلم جد. انا مين؟ انت الخليفة يا مولاي. كويسة قوي دي. وعاوزين من الخليفة بقى؟ في اتنين دراويش عايزين يقابلوك يا مولاي. هم دول اللي حيقولوا لي على كل حاجة، خليهم يدخلوا. يلا يا مولاي البس لبس القباه علشان تدخل في قضايا الرعية. هو انا عندي لبس قباه؟ طبعا يا مولاي. طيب هاتوا احسن نسيت المطرح اللي انا شايله فيه. في الدولاب يا مولاي. انا عارف انهي دولاب، ما تتلحلح وتجيبه يا اخي. حاضر يا مولاي. اتفضل يا مولاي. طيب الهدوم عرفناها، وده يطلع ايه كمان؟ ده التاج يا مولاي. ايه ايه ايه ده كله جواهر؟ انا عندي حاجة زي دي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوة يا مولاي. القبض هاتوا اهو، ينفع وقت العذر. وده يتلبس ازاي؟ كده هو يا مولاي. بص بقى شوفوا لايق عليا ولا لا. يا سلام يا مولاي، ده لايق عليك خالص. طيب وده ايه ده راخر؟ ده الصولجان. طيب وده بيتاكل ولا بينشرب؟ ده رأيه يا مولاي، انت نسيت ولا ايه؟ ايه؟ وانا شفته قبل كده عشان اعرف بيتعمل بيه ايه؟ ده يتمسك في ايد اليمين. كويسة. طيب وفي الايد الشمال؟ الدراويش يا مولاي. ايه حمسك الدراويش بايد الشمال؟ لا، الدراويش مستنيين الاذن بالمسؤول بين ايديك يا مولاي. ما قلنا دخلوهم من الصبح. حاضر يا مولاي. الدرويش مصطفى، الدرويش محمود، مع سيد مولانا الخليفة. اسعد الله صباحك يا أمير المؤمنين. يقاهلا. اتفضل. العفو يا مولاي العفو. واقفين كده ليه زي التماثيل؟ ما تقعدوا. حاضر يا مولاي. اسمع يا درويش مصطفى. نعم يا مولاي. هلا ما تعرفش انا ابقى مين؟ هو في حد ما يعرفش انت تبقى مين يا مولاي؟ ايوه في مين الجاهل اللي ما يعرفكش يا مولاي؟ انا. كويسه قوي النكته دي. يا جدع انت، انا مش بنكت، انا بتكلم جد. انت الخليفه يا مولاي. خلاص يبقى انا لازم الخليفه بحق وحقيقي. ايه ودي فيها شك يا مولاي؟ كويس قوي. وايه طلباتكم؟ احنا جايين نطلب الاحسان زي العادة يا مولاي. طيب والنبي ما تنسوش تطلبوا لي احسان معاكم. ده احنا طالبين الاحسان منك انت يا مولاي. يا اخويا انت راخر، هو انا حلت حاجة؟ ايه العفو يا مولاي، اما الخزاين الذهب اللي عندك راحت فين؟ انا عندي خزاين ذهب؟ امال يا مولاي، ده الذهب اللي عندك ما هوش عند حد. طيب بقى قرب اما اقولك مولاي. هي فين الخزاين دي؟ هنا في القصر. يعني اقدر اخد منها زي ما انا عايز؟ ايوه يا مولاي. من غير ما حد يحوشني. انت هنا الامر الناهي يا مولاي. كده طب يلا بينا بقى على الخزاين دي، يلا بالعجل. مولاي الخليفة. يا أبما ما تخافش يا مولاي، ده مسرور السياف. والله العظيم أنا ما عملتش حاجة. ما تخافش يا مولاي ما تخافش. ما خافش إزاي، ده عايز يقتلني. ده السياف بتاعك يا مولاي، وما يقدرش يقتل حد إلا بأمرك. طيب والنبي وحياة والدك تخليه يبعد عني شوية. ليه يا مولاي؟ أحسن السلاح اللي في إيده يطوص. ارجع لورا شوية يا مسرور. حاضر. اعمل معروف، اديله قرشين وخليه يروح لحاله. ليه يا مولاي؟ اصل عني بتخوف. ده في خدمة حضرتك من زمان. اسمع يا راجل انت، ما هو يانا يا هو في القصر ده. انا ما اقدرش اعيش معاه في بيت واحد. طيب طيب نبقى نشوف المسألة دي بعدين. انا خايف اكلمه وشوف انت عايز ايه. انت عايز ايه يا مسرور؟ الملكة بتقول ان المائدة الملكية جاهزة علشان مولاي. والملكة دي تبقى ايه كمان؟ دي مراتك يا مولاي. انا مراتي ماتت من زمان. ايه مش معقول الكلام ده يا مولاي. انا بقولك ماتت. ابدا ابدا، ده لسه حية. والله العظيم ماتت يا مولاي. لا لا لا، دي عيشة. يا اخي هي مراتك ولا مراتي؟ انا لسه ما موتهاش. اسأل الموجودين. اسألهم انت، ولا اقولك خلاص تبقى حية. انا كنت ناسي، وفين هي بقى؟ جوه في القصر. اللي اقول لي يا مصطفى. نعم يا مولاي. هي الملكة مراتي حلوة؟ دي اجمل واحدة في الوجود. خلاص تبقى هي مراتي. استنى انت هنا يا مصطفى، يلا بينا يا مسرور. على فين؟ على مراتي. بس ايه؟ في خبر مهم عايز اقول لك عليه يا مولاي. مش ضروري، يلا يا اخينا. لكن ده خبر مهم قوي. الله انا مش فاضي، يلا على الملكة يا مسرور. ده اخطر خبر هتسمعه في حياتك. ايه ايه هو الخبر ده؟ ملك الفرس بينه جاي. مالكش دعوة، يلا بينا يا ابني على الملك. ده بعد جيش كبير زي بعض، يلا بينا على الملك. والجيش دخل الحدود. اخفى عليه، ملك قليل الذوق. ودلوقتي لازم نستعد للحرب. الله، طب ما تستعد وهو في حد حيشكو. بس انت لازم تبرزه. ابرزه وبرزه قوي، وانا يهمني. بس مفيش حد تاني يقوم بالشغلانة دي. لازم انت اللي تقوم بيها، واذا ما قبلتش تتنازل عن الملك. ودي شبكة تهدي. ايه رأيك يا مولاي؟ احسن مفيش وقف. يا سلام على الحظ الوحش. ايه رأيك، هتبرزه ولا ابعدوا عني بقى، سيبوني افكر. ابرزه ما برزوش، ما برزوش ابرزه، ابرزه ما برزوش، ما برزوش يا عالم يا هو. انتوا فاكريني ايه؟ هو انا عبيط؟ غدا نقدم لكم الحلقة التالية من حلقات أبو الحسن العبيط التي يكتبها أنور فتح الله ويخرجها يوسف الحطاب.